حديث 1422 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمري خدشوي بابي رازيبة ياغوتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا مش بيغنبري خدي صلابت خدي ليبن ننرو فاكي فاحشبو يا أزمن رش يا أخفتن كريت وناي متفحشبو خو زحمة ندى دا أخفتن توي كريت ببن. وكان يقول ودبيجتن بيغنبري صلابت خدي السر بن تقول إن من خياركم مسوجر إجباشت و أحسنكم أن أحسنكم أخلاقا أو كسن أبت وصى أخلاقي وان أشهمية يلوتر.